من يا نجعل القلفة تساق خش الرقراق برموح شلونه يزراق. كاحل الرماق دونك يا كاحل الرماق غيم ورقراق يبان مسدي على الشفاق. كاحل الانظار يجوف العابر جوبة وتكيد السبار مدوب بسايس يقفز كيريم القمار. نريقي يابس والحلوة عندي تمرار لنحبك حابس كابسني كبس المعصار. نخمم ونقايس علي ما تحمل لي فراق نحالي ذاق مرض نقض الجرح غراق دونك يا كاحل الرماق. بنت 14 مالا غريبة جرت عليا من طفلة بنت 14 لا تلوم ولا تزيدوا عليا نومي من عينيا تاش نومي من عينيا تاش. مالا غريبة جرت عليا من طفلة بنت 14 مالا غريبة جرت عليا من طفلة بنت 14 لا تلوم ولا تزيدوا عليا نومي من عيني يا تاج نومي من عيني يا تاج. مريض في لدرك نعاني مريض في لدرك نعاني جرحي في جاشي دخلاني غيرها هي ما نهواش غيرها هي ما نهواش. مالغريبة جرت عليا من طفلة بنت 14 مالغريبة جرت عليا من طفلة بنت 14 لا تلوموا لا تزيدوا عليا نومي من عيني طاش نومي من عيني Oh, الحب يا نياتي قهرة الحب يا أخويا الحب يا نياتي قهرة عزيني زي وجاني فنانة كانت صادفة جمره اكوي كبتين في الجمره عزيني زي وانا في الحي واقفين